فقال بالدليل على ان من رجع الى رب الاسلام دينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن ولا كفر معاصي. طبعا هو مؤمن يعني يقصد عنده اصل الايمان، والا فالعاصي لا يعطى الايمان المطلق، لا يقال مؤمن، العاصي لا يقال مؤمن، انما يقال مؤمن ناقص الايمان. من اجل ذلك قاعد العلماء هذه القاعده، فقال لا يعطى الايمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الايمان. لا نعطي الايمان المطلق فنقول هو مؤمن، هذا العقل مؤمن، نقول هذا مؤمن. المشاكل الكبيره وهو مصر عليها نقول هذا مؤمن، لا نقولش هذا مؤمن. ولا نسلب عنه مطلق الايمان، فاذا نقول ليس بمؤمن، بل هو كافر او غير ذلك، وانما نقول مؤمن بقيد، مؤمن ناقص الايمان، مؤمن ناقص الايمان او كافر. يبقى لم نعطيه الايمان المطلق ولم نسلب عنه مطلق الايمان على حسب توصيف النصوص تماما. ولهذا اهل السنه والجماعه كما قلنا من قبل عمدتهم جمع النصوص، ما يتكلمون كلمه الا بنص، ما رايت من ناقصات عقل نبي اذهب ينوب الرجل عاقل من كل. فالايمان يتاثر، تاثر الايمان بالمعاصي يدل عليه الادله، منها قول الله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي الذنب حين يسيرهم، يعني الاخلاص ينقص، نهي عن الان كمال الايمان لا يجزي الذنب حين يسيرهم مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. يبقى هنا لا سلب عنه مطلق الايمان ولا يعطى الايمان المطلق، ولهذا نقول هذه الذنب حينئذ هو مؤمن، يعني الايمان الكامل هو الايمان بالاطلاق. يبقى اعطي التوصيف المنازل، ولو لم تكن المعاصي مؤثره في الايمان ما حذر الله سبحانه وتعالى منها ولا توعي على ارتكابها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن حي رمضان بن وبشر بن الحاكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد بن عن يزيد بن هادي عن محمد بن ابراهيم. المحدثون يكتبون بغير الله مع انه ما في داعي الحديث، قالوا من جهه الكتابه ما لا تفيد، لكن هكذا صار المحدث واصطلاحه في هذا يعتبر، فيقال ابن الهادي من غير ياء. نعم. عن محمد بن ابراهيم عن عالم الانتفاع بن عبد الله عن عباس بن عبد المطلب انه كان على الخلفاء صلى الله عليه وسلم يقول ذلك طاعه الايمان من رضي بالله ربا وفضيلة الحياة وكونه من أقليم. حديث الصلاة. نعم أحسن. يقول الأصل حديث الصلاة قد لا يكون مطابقا للترجمة، لأن الترجمة فيها وإن ارتكب المعاصي وليس بهذا ذاق طعم الإمام مرجع لأربع الزوجين ومحمد صلى الله عليه وسلم ما في ذكر المعاصي، فكيف يصح التبويب هذا على هذا الحديث؟ إذا فعل المعاصي لن يضر، يقول وإن ارتكب المعاصي فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي حتى يكون. أول التبويب فيه

وتعارض فيه تقول منه ومنه جاء في الصحف وجاء في حكمة وجاء في نعم. أولا كان عالم عمران الحديث أولا كان عالم شيء وغضب عمران أعاد عمران الحديث وأعاد بشيء الكلام نعم. قال كان يظن يقول فيه إنه إن جاء من ذلك إنه لا يكذب فغضب عمران غضب شديد حتى يقول أبو قتالة فصدنا نهدئه يقول عمران يا أبا نجيب إنه لا بأس لي يعني ليس رجل منافقا ولم يعترض اعتراض منافق إيه ده الشيء هذا ليس منافقا شوف غيرة الصحابة على السنة غيرة الصحابة إحنا النهاردة نغار أضعف هذه الغيرة لكن على قول شيخ قول أحد من تحبه أما السنة مش الشيخ السنة مباح لكن الشيخ خاص به لكن السنة للجميع فلا نجد هذه الغيرة بس الواحد يذكر ويغضب ويوال ويعادي على قول الشيخ مثل حرص الصحابة على الغيرة على السنة هذه موجودة عندنا لكن الغيرة على أقوال الرجال نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبره النضر حدثنا أبو العاص العلوي قال سمعت حذيفة بن الربيع العلوي يقول عن إسحاق بن قصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عن هذا الليل.